بسم الله الرحمن الرحيم. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: ومنهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم قيامة عراة حفاة غرلا فغرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استناسا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. هذا ليس عليه من دليل. الله لا يسمى متكلم، ولا يقال إن الله متكلم بكلام قديم وهكذا فسر، لأن كلام الله جل وعلا إما أن يكون مقصود به النوع لم فلا يجوز لأنه لم يأتي، ولكن نقول يتكلم وتكلم وكلم، يعني الشيء الذي ورد فقط. ومتكلم هذا اسم مفعول لم يأتي، لم يرد. فلهذا سبق أن صفات الله جل وعلا يجب أن تكون موقوفة على النص، إذا جاء النص قلنا به، وإذا لم يأتي لا نقول به، وهذا لم يأتي. وكذلك قديم، لم يأتي إن القرآن قديم أو أن كلام الله قديم، فلماذا يقال؟ لا يجوز أن نثبت شيئا ما أثبته الله ولا أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله يسمعه من يشاء فلا، صحيح فهو يسمع كلامه من يشاء، ولكن يسمعه مثل ما قال: إما بواسطة أو من وراء حجاب. والواسطة تكون جبريل عليه السلام يأتي بكلامه إلى الرسل، وراء حجاب مثل ما كلم موسى عليه السلام، كلمه من وراء حجاب، ولما طلب موسى الرؤيا قال: إنك لا تستطيع. وهذا غير ممكن للبشر في هذه الحياة، وجعل له علامة، قال: علامة ذلك الجبل سوف يكشف له شيء من الحجاب، فإن استقر مكانه يمكنك أن ترى. لما كشف شيء من حجابه جل وعلا بينه وبين الجبل فدكدك الجبل وزال، وخر موسى صائقا. لما أفاق قال: سبحانك تبت إليك، يعني تبت من هذه المسألة، وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يمكن أحد منا في هذه الدنيا أن يستطيع أن يراك. وقوله سمعه موسى منه يعني بلا واسطة، ولكنه من وراء حجاب. وسمعه جبريل، جبريل نعم يسمع كلام الله بلا واسطة، لأنه هو الواسطة بين رب العالمين وبين الرسل، بين من يشاء ومن أذن له من ملائكته ورسله، مثل ما أرسل ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب وتمر بأمره. ذهب لما أخبره جبريل ناداه قال أنا ملك الجبال، ماذا تريد أن أصنع بهم؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، أتأنى بهم حتى لأن الله يجعل من أصلابهم من يعبد الله إلى آخر. المقصود أن هذا أن الله يكلم من يشاء من ملائكته، ولكن جبريل هو الذي يكون بينه وبين الرسل. فعلى هذا الواسطة تكون على قسمين: واسطة باطلة، وهي أن يجعل واسطة بين العبد وبين ربه في العبادة، فهذه شرك بالله جل وعلا وباطلة، كما يفعله المشركون الذين جعلوا لهم وسائط تتوسط بينهم وبين ربهم في الدعاء وطلب الحاجات ودفع الملمات وغير ذلك. وواسطة في تبليغ الشرع والدين والأمر والنهي، فهذا لا بد منه، وهو الرسول. الرسل تتوسط بين الله جل وعلا وبين خلقه في إبلاغهم أمره ونهيه. والمقصود لهذا إثبات الكلام لله جل وعلا، فالكلام من صفات الله جل وعلا، فهو يتكلم إذا شاء ويكلم من يشاء، فكلامه يتعلق بإرادته، وليس الكلام كالحياة وكالسمع والبصر شيء ملازم لذاته تعالى وتقدس. فهكذا صفات الفعل تتعلق بمشيئته، إذا شاء يفعلها فعلها، وإذا شاء لم يفعل لا يفعلها لا يفعلها، هذا الكمال. وقوله قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، تكليما هنا مصدر أخذ من الفعل وهو الكلام، وإذا جاء المصدر مؤكدا للفعل فلا يمكن إلا أن تكون حقيقة. مثلا إذا قلت ضربت زيد، فهذا يحتمل أنك ضربته بيدك أو ضربته بعصا أو ضربته بكلام أثر فيه، ولكن إذا قلت ضربته ضربا لا يحتمل إلا أنك ضربته بيدك، وسواء كان بواسطة ولا بواسطة. وكذلك إذا قلت كلمت فلان، يحتمل أنه بالإشارة، يحتمل أنه بكتابة، يحتمل أنه بغير ذلك. فإذا قلت كلمته كلاما لا يحتمل إلا أنك أسمعته كلاما. هكذا قوله وكلم الله موسى تكليما. ولهذا كانت هذه الآية من أشد ما على الذين ينكرون الكلام. جاء أحدهم إلى أحد القراء وقال أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما حتى يكون الفاعل موسى. قال هب اللي أجبتك إلى هذا، كيف تصنع بقوله لما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا حيلة فيها. قال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي. يا هذا النداء فهو مناد ناداه، وهذا من أبلغ ما يثبت به الكلام، لأن النداء اشتمل على الصوت، ولأنه وضع للبعيد، النداء يكون للبعيد والمناجات تكون للقريب، المنادات تقابل المناجات، ولهذا تكون بالصوت الذي يرفع. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي. اصطفيتك يعني الاصطفاء والاختيار، اختارتك من بين الناس وفضلتك عليهم بالرسالة وبالكلام. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، يعني بلا واسطة، كلمه بلا واسطة، ومنهم من كلمه بواسطة جبريل يعني الرسل. قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يوحي بإذنه. ولكن هذا في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فالله يكلم من يشاء من عباده ويكلمونه بلا واسطة. وقوله: فلما أتاها، يعني النار التي رآها، رأى نارا فلما أتاها، لأنه كان ظل الطريق وكان في ليل ووقت بارد، لهذا في بعض الآيات قال لأهله: امكثوا حتى آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني يوقد النار ويصطلون عليها من أجل البرد. لما أتاها، أتى هذه النار التي شاهدها، نودي يا موسى، نودي أكل، نودي يا موسى. وفي الآية الأخرى أن الله قال له: أنا ربك فاخلع عليك، إنك بواد مقدس. فإذا المنادي هو الله جل وعلا ناداه، وليست هذه فقط، وعده مرة أخرى ومرة أخرى فكلمه. ولهذا اختار موسى 70 رجلا من خيار قومه ليسمعوا كلام الله، ذهب بهم بالمكان الذي وعده الله فيه، فقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. يعني هذه من عنادهم ومن كبرهم وإبائهم، فأخذتهم الرجفة وماتوا جاء هذا الطلب الفاحش المنكر. عند ذلك صار موسى يتضرع إلى رب: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل؟ لو شئت أهلكت وإياي. فلم يزل يتضرع إلى الله جل وعلا يسأله حتى أحياهم له بعدما أماته. فمقصود أن موسى أكرمه الله جل وعلا بأمور خصه بها، كلامه إياه بلا واسطة، وإحياء الموتى له بعدما أماتهم، وأعطاه العصا التي صارت آية عظيمة باهرة، عصا عادية يمسكها بيده يشبها على غنم، يعني يهش الشجر، يضرب الشجر بالعصا يتساقط الورق وتأكل الغنم. هذا معنى أهش بها على غنمي، ثم يلقيها فتصبح حية عظيمة، يعني تلتقف ما أمامها وتعود عصا عادية. هذه للآيات الكبيرة، وكذلك أمره أن يضرب البحر بها، فصار طرق متعددة على عدد إسباط بني إسرائيل. فلما قال بعضهم نخشى أن أصحابنا هلكوا، صار البحر الذي بينهم شفاف، يرى كل واحد، كل فرقة ترى الفرقة الأخرى وهي سائرة للبحر. وكل ذلك إنعام من الله وإفضال عليهم وعلى نبيهم موسى عليه السلام. ومع ذلك لما تجاوزوا البحر، نجوا وتجاوزوه، وجدوا قوما يعكفون على أصنام، فقالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا من العجب، من العجائب، كيف يطلبون مثلا آلهة غير الله مع هذه الآيات التي يشاهدونها؟ هذا من عنادهم ومن كبرهم ولالهم، نسأل الله السلامة. وقوله إني أنا ربك، يعني هذا تفسير للنداء، لما أتاها نودي يا موسى من الذي نادى، وقال إني أنا ربك، هذا النداء. قال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هل الشجرة تقول هذا الكلام أو الهوى يقول هذا الكلام كما يقوله الظلال؟ وإن الله خلق الكلام في الهوى وصار الكلام يكلمه، هذا الذي لا يعقل، لأن الكلام لا بد أن يقوم بمتكلم، لا بد أن يقوم بمتكلم، لا يوجد كلام في الهوى فقط يكلم الناس، ولكن أصبح الآن بواسطة الصناعات استطاع أن يمسك الكلام ثم يرسل، وهو كلام المتكلم، فإمساكه هذا مثل الكتابة، كتابته لا يقال إنه هو الشريط الذي يتكلم ولا الراديو الذي يتكلم، وإنما هذا أمسك ثم يرسل في الجهاز الذي استطاعوا أنه يمسكون ذلك، فلا يكون هذا دليلا على أن الكلام يوجد منفصلا عن المتكلم ويكون قائما بنفسه، فالمعاني لا تقوم بأنفسها، فلا يمكن أن ترى لونا يقوم بنفسه، لا بد أن يقوم بجسم آخر. وهكذا ما تجد علم يقوم بنفسه تشاهده وتخاطبه، لا بد العلم يقوم بعالم، وكذلك الجهل، وكذلك المرض والصحة وغير ذلك، فمثل ذلك الكلام. قوله وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، يعني إنني أنا الله، هذا يقصد به الرد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن الكلام خلق في الهوى أو في الشجرة، فسمعه موسى من الشجرة أو سمعه في الهوى، هل الشجرة تقول هذا الكلام؟ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، فصعقوا، هكذا صعقوا خوفا من الله جل وعلا، والصعق هو فقد الوعي والغشي، يغشى عليهم يفقدون وعيهم، ثم من شدة الخوف، فالأمر المفزع شديد الفزع يفقد الذي يكون عنده وعيه، يصعق، وهم فزعوا من هذا فزع عظيم، لأنهم خافوا أن القيامة قامت ولا تقوم إلا بأمره جل وعلا، ولا يعلم متى مجيئها إلا هو تعالى وتقدس. ولهذا كل كلم كلام يتكلم به يخشون أن يكون أمر بالقيام، أمر بالنفخ الصور، إنه جل وعلا جعل ملكا ينتقم الصور الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه ما هو الصور فقال قرن عظيم ينفخ فيه ثم يموت كل أحد، لأنه إذا نفخ فيه تدكدكت الجبال والأرض اضطربت اضطراب لا يمكن أن يعيش عليها أحد فيموت كل أحد، كذلك غيرها. أعطاه الله جل وعلا هذه القوة الهائلة، ثم إذا نفخ فيه أخرى صار بعكس هذا، النفخة الثانية يكون للإحياء، إحياء الموتى، تذهب كل روح إلى جسدها بعدما نبت ومن قبره، كل ذلك بأمر الله جل وعلا وبإذنه وإرادته وقدرته تعالى وتقدس. قال إذا تكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء، وفي حديث النواس بن سمعان أن السماء نفسها ترتجف أيضا خوفا من الله، وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال بالرأي والقياس، لا بد أن يكون بالوحي، يقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، حفاة يعني ليس لهم نعال، وعراة ليس لهم كساء، وغرلا يعني غير مختونين، يعني الشيء الذي يلقى من أبدانهم يعود حتى تذوق أبدانهم كلها الألم أو العذاب أو النعيم، لكن الألم أولا. وقوله بهما ليس معهم شيء، ما قال الله جل وعلا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني كما خرجتم من بطون أمهاتكم، ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا صوت الله جل وعلا الذي لا يشبه الأصوات، أما صوت الخلق لا يسمعه القريب فقط، بل بعيد لا يسمعه إلا إذا كان بواسطة، واسطة النقل ينقل، صوت الله بخلاف ذلك، فيجب أن يثبت له الصوت، إن الله يتكلم بصوت وبحروف أيضا، لأن الكلام لا يعقل إلا بالحرف بحروف، وهذا مما تنكره الأشعرية وجميع أهل الضلال، فهم يقسمون الكلام إلى قسمين عند الأشعرية، كلام يكون بحرف وصوت هذا عندهم مستحيل على الله، مثل الأكل والشرب والنوم صلى الله عليه وسلم، وكلام يقولون هو المعنى الواحد الذي يقوم بذاته. ولماذا يقول معنى واحد؟ حتى قالوا الإرادة إرادة واحدة لا تتعدد، فإرادته لمن المؤمن هي إرادته لكفر الكافر، كل ضلال ضلال متناهي، فهذا الذي يقولونه لا يعقل غير معقول، يعني كلام معنى واحد يقوم بذاته. ولهذا ألزمهم أهل السنة أن يقولوا إن هذا معناه أن التوراة هي الإنجيل، والإنجيل هو القرآن، القرآن هو التوراة، وآية الكرسي هي سورة هي آية الدين، وسورة البقرة هي سورة تبت، يعني لأنها واحد. هذا من أبطل ما يكون، ولهذا أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية من 90 وجه، كل وجه يكفي في إبطاله، ويمكن لا تتناهى الوجوه، لأن الباطل باطل من جميع الأشياء، ولكن لا يزال عقلاء علماء على هذا المذهب الخبيث الفاسد، لأنهم تصوروا أن التكلم مثل ما عرفوا يكون بواسطة آلات، لسان وشفتين وحنجرة وحبال صوتية وغير ذلك، كل هذا باطل، هذا من التشبيه. وهذا مثل ما سبق أنهم ارتسم التشبيه في أذهانهم أولا، فبنوا على هذا التشبيه التعطيل، والتعطيل إما نفي وإما تأويل وإما تجهيل، فهم ما خرجوا عن التأويل الذي هو تعطيل باطل أو تجهيل لا يمكن أنه يقر، لا في دين ولا في عقل ولا في فطرة. إنهم يقولون نفوض، والتفويض معناه أنك لا تعرف معناه، ولا حتى قالوا جبريل ما يعرف معناه والرسول ما يعرف معناه. إذا وش الفائدة؟ ما الفائدة في الكلام إذا كان ما يعرف معناه؟ شقاء. أما ذكر في هذا يقول بعض الآثار، هذا لا يجوز أن يثبت في العقائد وفي بعض الآثار. أيش الآثار؟ يجب أن يكون النص ثابت عن الله وعن رسوله. من نجيب آثار إسرائيلية ولا ذا يقول كذا وكذا، قال أغنانا الله جل وعلا عنه، هذا لا يجوز. أننا غفر الله لابن قدامة رحمه الله أنه مثل هذا الشيء، قد أغناه الله جل وعلا عن مثل هذا الذي ذكر، بل يقول أنه سمع الصوت وقال أنه من خلفكم من أمامكم من فوقكم من تحتكم، هذا غير معقول. وهذا الذي يستدل به المبطلون مثل هذه الآثار الباطلة، مثل هذا لا يثبت فيه حكم من الأحكام، وكيف يثبت فيه عقيدة وصفات لله جل وعلا؟ إذا قال إنسان مثلا قول، نقول من أين لك؟ لا بد أن تأتي بالدليل، لا غير مقبول، لا يقبل. وكذلك إذا صار مجهول، القول يعني جاء عن مجاهيل، فهو لا يقبل. نعم. قال رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا أيضا من الكلام، هذا من أفراد كلام الله جل وعلا. قال ومن كلام الله، ولهذا من تبعيضية هنا، ومن كلام الله سبحانه القرآن. ولكن القرآن أنزله الله جل وعلا بمناسبات، ما نزل جملة واحدة كالتوراة ونحوها. القرآن العظيم، وهو عظيم، عظيم لأنه من عظيم، وهو مبارك، وهو هدى ونور لمن شاء الله جل وعلا، وليس لكل أحد، بل لبعضهم شقاء، مثل ما قال الله جل وعلا: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن الذين آمنوا. لهذا يقول بعض السلف ما جالس القرآن أحد فقام سالما، إما أن يغنم أو يخسر. إذا لم يؤمن به ويتبعه تأثر به خسر، وإلا غنم. قصر مجالسته أنه يسمعه يقرأه أو يسمع، إما قراءة أو سماع القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. هذا وصفه، أنه جاء في له صفات متعددة. وبعض العلماء يجعل هذا من اسم من أسماء القرآن، ويقول القرآن له أسماء قد تبلغ مئات، فكل وصف يأتي يجعله اسم. كتاب الله المبين وحبله المتين، المتين يعني القوي الذي لا ينقطع ولا ينفصل، من تمسك به نجا، من تمسك به أوصله إلى الجنة. وصراطه المستقيم، الصراط معروف أنه الطريق السهل المسلوك الذي ليس فيه اعوجاج، لهذا قال مستقيم، يعني فيه وضوح وفيه استقامة، فيكون سهل السلوك. وهذا صراط معنوي، يعني كلام الله جل وعلا وأمره ونهيه الذي يمتثل يكون صراط موصلا إلى الجنة. وتنزيل رب العالمين، كل هذه صفات، صفات لكلام الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين، وهذا غالب أنه ينزله على قلبه كما قال الله جل وعلا. وقد يأتي جبريل في صورة رجل ليخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبة يحفظ عنه كلامه، وقد يأتي على غير ذلك. وهذه أسهلها، كونه يأتي إليه صورة رجل، وكان يأتي بصورة دحية الكلبي. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة مسألها كان واقفا مع جبريل، كانت تقول أنه دحية لما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، هذا جبريل عليه السلام. وجبريل الذي مثلا إذا جاء على صورته الحقيقية سد الأفق جميع الجوانب، كما شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الأرض لأنه ناداه التفت ما رأى أحد، التفت لما رفع رأسه إذا هو قد سد السماء جميع الجوانب على صورته التي خلقه الله عليها. مع ذلك على هذه العظمة والكبر يقول إنه شاهده لما عرج به، عندما رفعه فوق السماء السابعة، يقول في الحلس من خوف، خوف من الله جل وعلا لاصقا بالأرض، فيقول عرف يعني عظمته في هذا كونه يقدر الله ويخضع له هذا الخضوع والذل المتناهي. وكل من كان بالله أعرف إذا شاء الله يكون له أخوف. وقوله بلسان عربي مبين، يعني بهذه اللغة العربية الفصحى، وجاء بأعلى درجات اللغة وأفصحها. وكانت قريش يعني هي من البلاغة والفصاحة بمكان أقر لهم العرب كلهم، قروا لهم بذلك. لهذا نزل القرآن بلغتهم يعني لهجاتهم. وقوله غير مخلوق لأن المخلوق مربوب وكل مخلوق سبق بالعدم ويلحقه الفناء ولا بد. وهذا من صفات الله جل وعلا, لا يجوز أن يقال إنه مخلوق. من قال إنه مخلوق فهو كافر, كافر بالله, لأنه جعل صفة من صفات الله مخلوق. وقوله منه يعني من الله, بدأ يعني ظهر, وإليه يعود صفة, يعود صفة له. ويجوز أن يكون وإليه يعود في آخر الزمان الذي جاء به الأثر أنه يرفع إلى السماء, يرفع إلى الله ويسلب من صدور الناس ومن المصاحف, فلا يوجد منه كلمة واحدة في الأرض. وهذا إذا ترك العمل به, إذا رماه الناس وراء ظهورهم وصاروا يحكمون القوانين وغير شرع الله جل وعلا تركوه نهائيا رفع, وذلك في آخر الزمان حينما يكون الناس كلهم شبه الحمير يتهارجون تهارج الحمر, لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وعلى هؤلاء تقوم الساعة الذين هم شرار الخلق, شرار الناس. في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله, يعني ينسون ربهم نهائيا ويصبحون بهائم أو أشر من البهائم. فعليهم تقوم الساعة, شرار الناس الذين يبنون على القبور المساجد ومن تدركهم الساعة أحياء. نعم. قال رحمه يعني كلمة يعود لها معنى معنيان, إما أنه يعود إليه صفة من صفات أو أنه يرفع, وكلا المعنيين صحيح. نعم. قال رحمه الله: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات, من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات, له أول وآخر وأجزاء وأبعاد, مكلوم بالألسنة, محفوظ بالصدور, مسموع بالآذان, مكتوب في المصاحف, فيه محكم ومتشابه, وناسخ ومسوخ, وخاص وعام, وأمر ونهي. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني هذا من وصف القرآن, هو سور يعني لها مبدأ ولها نهاية, وكذلك هو محكم بمعنى أنه كله يدل على أنه كلام الله لا يتناقض, ما تجد سورة تناقض الأخرى أو تخالفها أو آية تخالف الأخرى. فإحكامه يعني كونه جاء من عند الله جل وعلا في أمور يتفق عليها وتكون معلومة. وصف القرآن كله بأنه محكم, وصف بأن فيه شيء متشابه وشيء محكم, وصف بأنه كله متشابه. كونه متشابه لأنه يشبه بعضه بعضا, ووصف بأنه مثاني لأنه يثني القصص ويثني ناذك للنار والجنة والإيمان والكفر وما أشبه ذلك. وآيات بينات يعني واضحات جليات لا إشكال فيها ولا غموض لمن تأمله. وحروف وكلمات يعني وبالحروف التي هي 28 حرف كلم الله بها، والكلمات مجموعة من الحروف، من قرأه فأعربه، أعربه يعني صارت قراءته واضحة وأتى بالحروف على وجهها. فله بكل حرف 10 حسنات، يعني الحرف حروف لو آ با تاء ثاء، ليس الحرف هنا الكلمة. بهذا جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم يعني 3، فيها 30 حسنة. وهكذا وقوله له أول وآخر، يعني هكذا كلام، كلام لا بد يكون له أول وآخر، وأجزاء وأبعاد يعني آيات وسور كما سبق. ثم قال متروك بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. هذه التي يقال إنها هذه الأمور الأربعة التي هي تكون وصفا للقرآن لا يخرج عنها، وبهذه الأمور لا يخرج أنه قرآن، سواء حفظ أو كتب أو سمع أو تلي، هذه كلها ما تخرج شيئا منه أن يكون غير القرآن. ولكن إذا تلي فالتلاوة التي هي الصوت، حركة اللسان الشفتين، هذا مخلوق. ولكن المتلو المنطوق به المسموع من التالي، هذا كلام الله، لا يجوز أن يقال أنه مخلوق، ولا يجوز أن يخلط بين هذا وهذا. وهذه تسمى مسألة اللفظ. فجاء عن الإمام أحمد أنه قال: من قال كلامي في القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو ضال مبتدع. لأن كلا الأمرين فيه لبس، أما قوله إنه مخلوق هذا واضح إن هذا هو القول بخلق القرآن، وإذا قال غير مخلوق فهذا جمع بين كلام الله وبين فعله، فعل الإنسان، هذا لا يجوز، لا بد من التفصيل في هذا. يقول مثلا: لأن كلامي، لأن لفظي، قال لفظي هذا مصدر، والمصدر يحتمل أن يكون يقصد به المتلفظ به، ويحتمل أن يكون المقصود به الحركة، حركة اللسان وحركة الشفتين وحركة اللسان، والحركة هي فعل الإنسان التالي، والإنسان وفعله مخلوق. ولكن المثل المقروء المسموع منه يكون كلام الله جل وعلا، فلا بد من التفرق بين هذا وهذا. لهذا قال إنه هذا كلام رسول الله، ولكن المتكلم به يقول هذا مبلغ، هذا ناقل. والكلام يضاف لمن قاله مبتدئا منشئا، لا لمن قاله مبلغا مؤديا. ولكن قد يضاف إلى المؤدي لأنه أداه وليس هو كلامه، كما قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ثم قال تنزيل من رب العالمين، دل على أنه ليس قوله من شيء وإنما أداه وأضيف إليه لأنه رسول، تنزيل من رب العالمين. ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وفي السورة الأخرى يقول جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني مطاع هناك أمين، فهذا أضافه إلى جبريل، هذا صفة جبريل عليه السلام. والأولى سورة الحاقة سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كيف يضاف مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد ثم يقول يكون كلام هذا وكلام هذا؟ لا يمكن، وإنما أضافه لأنه بلغه وأدى، أضافه إليه لأنه بلغه وأدى، سواء أداه إلى الرسول فقط أو أن الرسول أداه إلى الأمة. هذا أمر بين. وهذه الآية احتج بها الأشاعرة على مذهبهم الفاسد، أي لأنها صارت في هذا من المتشابه الذي قد مثلا يتعلق به المبطل، ولكن عند الجمع بين الآيتين يزول ذلك. وكذلك في الوصف الذي تلا قوله إنه لقول رسول، إنه قال في بعد ذلك تنزيل من رب العالمين، بين أنه ليس قوله منشئا له مبتدئا له، بل قاله مؤديا مبلغا عن رب العالمين. وقوله مكتوب في المصاحف يعني كتابته في المصاحف لا تخرجه عن عنه القرآن، كما أن حفظه لا يخرجه عنه كلام الله، كما أن إذا سمع فهو لا يخرج عن كونه كلام الله، وكذلك إذا تلي. ثم قال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يعني لا يتطرق إليه الضلال والباطل الذي يقوله الكافرون إنه قول ساحر ولا قول كاهن وإلا مفتري وإلا معلم وإلا مجنون. اضطرابات أكل اضطربوا هي اضطراب كبير جدا، أحيانا يقولون ساحر وأحيانا يقولون كاهن أحيانا يقولون مجنون أحيانا يقولون أنه تعلمه من شخص آخر عجمي، كيف العجمي يعلم العربية؟ لكن أهل الباطل يقلبون الحقائق، يجعلون الحق باطلا والباطل حقا. لا يأتيه الباطل يعني لا يتطرق إليه ولا لا في معناه ولا في لفظه. ثم قال تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد يعني أنه من عند الله جل وعلا نزله، هذا يدلنا على علو الله تعالى وتقدس، لأن التنزيل والنزول لا بد أن يكون من علو إلى أسفل، هذا كثير جدا. ثم قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني تساعدوا وتعاونوا، سمعت الجن والإنس ما يستطيعون أن يأتوا بشيء منه، وقد حاولوا مرارا فباءوا بالفشل، بل كل من حاول أن يأتي بشيء من ذلك يصبح ضحوكة للعقلاء. ذكر ابن كثير وغيره في السيرة أن عمرو بن العاص ذهب إلى مسيلمة قبل أن يسلم، بعدما ادعى مسيلمة أنه رسول أو غير عمرو، فسأله ماذا أنزل على صاحبكم؟ يعني هذا السؤال الذي يدل على الإجرام، يدل على الكفر، صاحبكم يعني أنه ليس صاحبه هو. ولهذا لما قال رجل لخالد بن الوليد كما يقول صاحبكم أمر بقتله، قال هذا كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم واستهزاء به وتنقص له، قتله. قال له أنزل عليه سورة وجيزة بليغة عظيمة، قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ففكر ثم رفع رأسه وقال أنا أنزل علي مثلها، عجيب. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقير نقر. ماذا تقول يا عمرو؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني ما يحتاج إلى كذب ظاهر واضح، أنت تعرف أني أعلم أنك كاذب. هكذا كل من أراد أن يأتي بشيء من القرآن يصير لعوبة، ضحكة، ضحكة للناس. الآن أمريكا تريد أن تضع مصحف يسموه القرآن الحق، وضعوه بالفعل ونشر في بعض البلاد التي لا يعرفون شيئا عن القرآن سيعلمونه، وعندهم مشروع في هذا يتكامل فيما بعد، فبزعمهم أنهم يجعلون هذا بدل القرآن كلام الله جل وعلا، وهذا من سخافة عقولهم. قال الله وقال جل وعلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يعني يقودها الناس أعدت الكافرين. فأخبر جل وعلا أنهم لن يفعلوا ولو اجتمعت الجن والإنس لا يستطيعون ذلك. وليس الأمر كما يقول أهل الباطل، هذا من باب الصرفة. مش الصرفة، الصرفة يعني يقول إن الله صرف الناس عن هذا وإلا يستطيعون، لو وضعوا أنفسهم لهذا استطاعوا أن يأتوا به. هذا كلام سخيف وكلام المعتزلة وكلام أهل الباطل، نسأل الله العافية. فهذا من التحدي الذي وقف أمامه الكفار الأعداء، أعداء الرسول الذين حاولوا أن يبطلوا رسالته بكل ما أمكنهم فما استطاعوا. لو كان عندهم مقدرة في هذا لا يمكن أن يتوقفوا فيه، ولكن وقفوا حائرين عاجزين، لأن كلام رب العالمين لا يمكن أن يكون كلام البشر مجار له أو قريب منه. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذنب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، وأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. فلهذا قول الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذا من جرأة بني آدم ومن كفرهم المتناهي. يعني كيف مثلا عنادهم كذا، ماذا يأتي بالقرآن؟ قرآن القرآن غير هذا أو أنه يبدل. يعني ولهذا أمره الله جل وعلا أن يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي عندي، إنما هذا من عند الله جل وعلا، وهو حكم على عباده لا خيار لهم فيه ولا نظر لهم فيه، يجب أن يمتثلوه وإلا أمامهم جهنم. فقد بلغهم الأمر وعاندوا وكابروا، فاقتراح يدل على العناد والمكابرة وليس يدل أنهم يريدون الحق في هذا، فجاءوا بما هو أعظم من هذا وقالوا له: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. يعني يقول حتى تأتي بالله وقابلنا ونكلمه ويكلمه، ما قدركم حتى يأتيكم الله ويأتيكم الملائكة. ولكن هذا حلم الله، كيف يعني حلم عنه بهذا الشيء لم يأخذه؟ لأن حلمه عظيم واسع، وإلا قد تناهى كفرهم وتناهى عنادهم، فمع ذلك لم يأخذهم الله جل وعلا ويعاقبهم. وهذا الذي تعنتت به قريش ما سبقهم أحد إلى هذا من الكافرين. بنو إسرائيل قالوا في لهم عنادات ولهم، ولكن ما وصل عنادهم إلى ما وصل إليه عناد قريش لهذا الأمر. قالوا لرسولهم: لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا من العناد. وأبوا أن يمتثلوا حتى رفع الجبل فوق رؤوسهم وقيل لهم: خذوه بقوة وإلا سقط عليكم الجبل. أخذوا بهذا، وقد عرفوا بالتعنت على نبيهم والتكبر وآذوه هدية بالغة. لهذا قال الله جل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى برأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فهو عند الله كريم وجيه، ليس كما يقول القائل إنه ثوري. بعض الكتب هكذا يذكرون موسى ويقول إنه ثوري أو كذا وكذا. ثوري وش ثوري؟ الكلام الذي يعني قد يخطي الإنسان وهو غير قاصد، قد يخطي يقع في الواقع في الخطأ وهو لا يقصد ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز ترقيهم، يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنه: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق كله من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. يعني كل هذا رد على المتكلمين، يعني الذين ولكن رد بالدليل، يذكر الدليل ولا يذكر كلامهم ولا يذكر شبههم، وهذا أحسن، أحسن لطالب العلم، لأن الشبه قد تقدح في الذهن ثم لا تخرج. لبعض الناس ما يفهم الجواب وقد يعصب عليه إخراج الشبهة، فما ينبغي. ولكن كثير من المتكلمين هكذا طريقتهم، كما يقول المغاربة في صفة الفخر الرازي، يقولون: يأتيك بالشبهة نقدا والجواب قد يكون نسيئة أو قد يكون مؤخر لا جواب فيه. هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. تلقى الشبهة فقط ما ليس فيها جواب، ولكن مع ذلك إذا جاء بالشبهة قد يعسر فهم الجواب، إذا كان لا حاجة إليها لا يتبه، لا ينبغي أن يتبه. فنصع مثل ما صنع المؤلف هنا، يذكر الأدلة التي تقنع الإنسان ويمتثلها، ولكن هذا لمن يفهم في الواقع، من الذي ما يفهم الأمر فلا بد من تفهيمه وتعليمه حتى يفهم ويعلم، فلا بد من ذلك. لكن هذا إذا كان الخطاب لمن يفهم الكلام ويعرف مغازيه ويعرف مرادات المتكلم ويعرف مضادات ذلك، هذا يكتفى بهذا. وقوله إنه حروف مقطعة وآيات تصل بعضها ببعض وغير ذلك، كل هذا من صفات القرآن تيكون يعني أنه كلام، مقصوده بهذا أنه كلام، الكلام المعروف، وهذا واضح. فالله تكلم بهذا القرآن الذي هو من جنس يعني ما يتكلم فيه الناس بالحروف والصوت، الله له صوت يليق بعظمته ولا يشبه صوت الخلق، كما مر بحديث أنيس يقول: علق البخاري رواه في كتاب خلق الأفعال بسند متصل، وذكره في الصحيح في مواضع متعددة، مرة يجزم به ومرة يقول ويذكر عن أنيس أنه قال كذا وكذا، ومرة قال وقال أنيس. فهم يقولون إذا جزم بالشيء من المعلقات فهو يدل على ثبوته عنده أنه ثابت، وهذا لا شك في ثبوته عنده أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد رواه غيره مسانيد والسنن وغيرها. هذا من ويقول إنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون يعني أجمعوا على وأن نريد هذا الإجماع ليس الاتفاق على أن سور القرآن وآياته وكلمة على أنه سور وآيات وكلمات وحروف هذا لا إجماع فيه ظاهر. ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف اتفقا عليه أنه كافر. كل ما في المصحف فهو أمر مجمع عليه بأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أول الفاتحة إلى آخر الناس، فمن كفر بحرف واحد منه فهو كافر بالله جل وعلا، أو رد حرف أو أنكره يكون كافرا بالله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله عليكم. يقول السائل من روسيا أن والده كان يطوفان ويزوران القبور وهم من الشرك، ولكنهم كانوا يجهلان ذلك حيث لم يكن هناك دعاة ولا علم شرعي في روسيا بسبب الشيوعية، فهل يعذران بالجهل؟ السؤال يقول أن والده كان يطوفان ويزوران القبور، كان عايش يطوفان ويزوران القبور بالقبور، يطوفان في القبور إيه؟ فيقول أنهم كانوا يجهلان ذلك بسبب يجهلان ذلك بسبب قلة الدعاء في روسيا بسبب الشيوعية. نعم. فيقول هل يعذران بالجهل؟ هل إيش؟ هل يعذران بالجهل؟ لا، الذي يطوف بالقبر ويعبد القبر أو الشجر أو الحجر أو المخلوق ليس له عذر، لأنه عطل عقله وعطل نظره في الآيات التي خلقها مثل السماء والأرض والجبال وغيرها. الميت مقبور له شيء من ما يفعله الله؟ هذا لا حجة له أصلا، بل الحجج على خلاف ذلك. فتعطيله بدلا عقله وتعطيله النظر في الآيات والفكر وغير ذلك غير معذور. ولهذا لما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانوا منهيين عن السؤال، فسألوه أسئلة غضب من أجلها صلى الله عليه وسلم لأنهم خالفوا شيئا، فقام وقسلوني والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. وقام رجل من الناس قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فانصدم الرجل وولى من سأل، قال تعال، قال تعال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. وكان الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأن هذا أمر ملزم له، لو كل قبر مشرك يمر به يقول أبشر أبشر بالنار، أنا رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. وهؤلاء ماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال إنه في النار. لماذا؟ لأنه لا عذر لهم في هذا، في هذا كونهم يعبدون الحجر أو يعبدون الشجرة مثله عبادة القبر مثله عبادة المخلوق، كله هذا ما فيه شيء يدل عليه، لا من الموجودات ولا من المعقولات ولا من المحسوسات ولا حتى من الفطر، فطرتنا في هذا. فلا عذر لمن يفعل ذلك، إذا مات على ذلك فهو نسأل الله العافية من الهالكين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول إذا كنا نصلي في مسجد بجواره قبر بحكم مجاورته لنا، هل ندخل في حديث شراء الناس؟ القبر إذا كان في داخل المسجد في محيط المسجد لا تصح الصلاة فيه، فإن كان صلى فيه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يعيد صلاته. أما إذا كان خارج المسجد وبينه وبين المسجد حائل فالصلاة تصح، تصح في المسجد. ومع ذلك لا ينبغي أن يكون القبر قريب المسجد، ينبغي أن يكون المقبرة بعيدة عن المسجد، يعني لا يتعلق بها أو يقصدها الجهال أو الظلال الذين أحسن الله عليكم. يقول هل الملائكة يرون ربهم في الحياة الدنيا؟ ما ندري، الله أعلم، ولكن هذا يحتاج إلى أدلة، إلى دليل. السلام عليكم. وش الفائدة في هذا؟ واجب أن يستحيى السؤال تكون عن أمور مهمة، أمور تفيد الإنسان. يقول مثلا الملائكة يعمل كذا، الملائكة يشبهون كذا، مالك في هذا؟ مالك فائدة في هذا؟ السلام عليكم. يقول ماذا يقصد بإعراب القرآن في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعضهم؟ ما أدري والله شن تقول، لازم صوتك أبعد شوي. يقول أحسن الله عليكم ماذا يقصد بإعراب القرآن من قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه؟ إعرابه أن يأتي به مرتلا على حروف كاملة، يعني ما يقطع من حروف شيء ولا يذكر شيء ولا يقطع. واللحن بخلاف ذلك، ما هو اللحن كونه يغلط يرفع المنصوب أو ينفض، لا، اللحن أنه يقطعه في شيء ولا يأتي به فصيح. فإعرابه أن يأتي به على هذه على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، فيأتي به على وجه صحيح ولفظ فصيح كما أنزله الله جل وعلا. ولكن بعض الناس ما يستطيع، لأن العرب ما يلحنون، ما يعرفون اللحن أصلا، فهذا خلقوا على هذا، سليقته ما كان في اللحن الذي يقصده، ليس هو اللحن في النصب والرفع والخفض، ولا ليس هذا اللحن، أن يخل بحروفه يكون فيه خلل. يكفي.